ألا يكون مخالفا؟ عفوا يا شيخنا، هو قيد هنا سؤاله بقوله خلف الصف المقطوع. عفوا أنا ما انتبهت. وأحسنت جزاك الله خير. إذن أرجو هذا السؤال. يقول: من صف خلف الصف المقطوع منفردا فهل يدخل تحت النهي؟ الحديث خلف الصف المقطوع. أي نعم. منفردا يعني رأى صفا. فهمتم الآن. هذا نراه في كثير من المساجين. مثلا المنبر يقطع الصف، فناس يقفون وراء الإمام، وهؤلاء صلاتهم فيما نرى لا شيء فيها، وناس يقفون خلف المنبر. الآن السؤال يصور السائل بأنه وقف وحده في هذا الصف، أليس كذلك؟ نحن نقول هذا أشأم من الذي وقف في الصف المتصل، أو الذي ينبغي أن يكون متصلا إذا وقف فيه وحده، لأن وقوف جماعة في هذا الصف منهي عنه لأنه مقطوع، فكيف هو يقف فيه ولا يصل الصف الذي خلفه، أو على الأقل الذي خلف الإمام؟ لذلك فهو في اعتقادي يدخل في هذا الحديث من باب أولى، وأعتقد أن من يتعمد مثل هذا يكون محتالا. نعم تفضل. إذا سمعت يعني كما تقول حتى أفهم أنا. تفضل. هو يقول يعني تشبيه قدمه الأستاذ إنه في صف مقطوع خلف الإمام. خلف الإمام في صف مقطوع، أنا أصف لوحدي خلف هذا المقطوع ولا أكمل الصف المقطوع؟ لا، ما ذكر في السؤال صفين مقطوعين. هو هذا يعني السؤال. في بالسؤال صفين مقطوعين؟ لا فيش، لكنه كان. لا اسمعني شوي. اسمعني شوي. في إيه؟ ما قال صفين لا. أنت الآن معليش لكل سؤال الجواب مش مهم. أنت الآن عم تصور صفين مقطوعين صح؟ لا على صف واحد. إذن جيت أنا عند الإمام، جيت على المسجد، وجدت إنه الصف الأمامي اللي أنا وقوف فيه مقطوع، فتركته وصفيت خلف الإمام بصف جديد منفرد. طيب أنا في السؤال وهذا السؤال اللي بيجيب فيه، فإذا كان هو كان ما كان بدي أستفيد. تأخذ أنت جوابك. طيب نحن الآن نسأل الصورة اللي أنت عم تتخيلها، هذا الذي كان بين يديه كما تقول صفا مقطوعا، ثم وقف هو لوحده في صف مقطوع أيضا صح؟ ماذا كان يجب عليه؟ هذا السؤال أنا بديه. معليش أو لا، أنا بعدل سؤالي يمكن أخطأت. ماذا كان بإمكانه أن يفعل؟ ما إله إلا إما أنه يصل للصف المقطوع ويصف فيه، وإما صف منفرد. إيه، لكن إذا صف منفردا يمكن أنه إذا جاء ناس ووقفوا عن يمينه عن يساره أن يتصل الصف. أي نعم. هذا هو الذي وجب عليه. ما إياه صار خمس دقائق. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لو تفضل شيخنا الفاضل بالإجابة على بعض الأسئلة. السؤال الأول: كما لا يخفى على الجميع أنه من السنة أن القبر يسنم ولا يجصص ولا يرفع كثيرا كما نراه اليوم، لكن ما العمل في بلاد ينزل فيها المطر غزيرا وقد يؤدي هذا إلى جرف كثير من القبور؟ فإن نحن طبقنا السنة في هذه المقابر ربما جرفت ولا يتعرف عليها أحد، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا. في سبيل المحافظة على القبر

طيب معلش جزاك الله خيرا. وهي أن لا يكون هناك حاجز. يعني أي معلش معلش الله يجزيك الخير الله. كما تعلم أن يعني. أيوة ما هذه هي هذا هو التعقيب أنت تعلم أننا أنا نعيش في ولو زمان ولو الناس هم الناس اليوم أيوة يعني علماء السعودية كلهم خاطبة على موضوع عن قوس واحدة في موضوع كشف الوجه ومع ذلك مصر. طيب وبعدين شيخنا في لا أنت ما فهمت يعني ما فهمت يعني الذي يعني إنه الشيخ مش راح يزحزح راح يقول لك خلي بالك. طيب شيخنا ما أنت تعلم أن هذا الزمان انتشرت فيه المفاسد وكثر في الاختلاط وكذا حتى أننا نسمع إنه بعض والله ما بدي أقول ارجع لكتاب إعجاب المرأة المسلمة حين بقول لك لما حديث عبد الله هذا حديث فضيل بن عباس لما قال رأيت رجلا امرأة شابا وشابة أراد الشيطان أن يقع بينهم ومع ذلك شيخنا يقول وما وإن خشيت الفتنة فالوجه ليس بعورة. شيخنا هذا معروف أمر دفاع شيخنا بدنا يعني بدنا نركع الأولى أفضل. هذاك أمر معروف ودعه مطلوب. الله يبارك فيك. الله يجزيك الخير. الأمر الأول معروف ودعه مطبوقا. أما الأمر الثاني فأنت تعلم أن الفتن قد انتشرت في هذا الزمان ولو أننا لم نجعل بين الجنسين حاجزا وكذا لازدادت الأمور وكثرت المفاسد وخصوصا ما العمل لو أننا قلنا بالجواز وهذا مضى الأمر بسلام في الصلوات الخمس ما العمل في يوم الجمعة لو ازداد عدد المصلين واختلط الرجال بالنساء أتصلي المرأة بجانب الرجل أم ماذا تصنع؟ احمل الحديث على أحسن محامله. الله لسه ما خلص الجواب. طيب مثل هذه المسألة يا أستاذ لو عولجت بهذه الطريقة لماتت الشريعة كلما أحدث الناس حدثا كلما نحن أوجدنا لهذا الحادث حكما وابتعدنا عن السنة هنا أرى أن أذكر بقاعدة علمية دقيقة جدا لم أرى من أوضحها كإيضاح شيخ الإسلام ابن تيمية لها كثيرا ما يختلط الأمر على كثير من الناس من طلاب العلم ومن إخواننا أهل الحديث أو أهل السلف يختلط عليهم الأمر في شيء حدث هل هو مشروع أو بدعة ضلالة لأنه إن كان مشروعا فقد شمله الحدوث لم يكن والبدعة من صفتها أنها تكون حادثة فهل كل حادث يمكن أن يكون بدعة ضلالة أم يمكن أن تكون مصلحة مرسلة الجواب معلوم يمكن والأمثلة مما وقع في السلف الأول معروفة وكثيرة من أعظمها جمع الصحابة للقرآن الكريم في المصاحف فلكي لا يختلط الأمر على طالب العلم البدعة الضلالة بالمصلحة المرسلة المشروعة

اي نعم. يعني هل من اي ناحية يعني يعتبر طلاق ولا لا؟ نعم. ما هو طلقة واحدة ولا لا تعتبرونه طلاقة؟ طب ولا طيب ما هو الأحكام المترتبة عليه؟ تفريق بس. تفريق. وإذا أراد أن يرجع إليها؟ بمعنى هو هذا راح أقول لك يا. نعم. بمعنى أن رجلا خالع زوجته وكان بينه وبينها طلقتين، فمن يعتبر أن الخلع طلاقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومن يعتبر الخلع ليس طلاقا كما هو القول الراجح والذي أتبناه فيبقى عليه طلقتين، لكن هنا يقع تفريقا، فإذا تفارقا ثم اتفقا على أن تعود إليه فتعود إليه ولا تحسب عليه طلقة. شيخنا بستدل بحديث ردي عليه حديقته وعديها تطليقة أو نعم. كما قال، كيف الجواب على هذا؟ الجواب ننظر إلى أصل القصة. أصل القصة قائمة على الخلع وليس على الطلاق، لكنه من حيث المفارقة الحكم كأنه طلاق وليس بطلاق. جزاك الله خير. هذا قول مين شيخنا؟ من أظن ابن تيمية. ابن تيمية. حالة الخلع عليها عدة الزوجة ولا لا يصير عليها عدة طلاق؟ هل إيش؟ عدة على المرأة في حالة الخلع. لابد. نفس عدة الطلاق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.